وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلوني. قال ابن كثير: فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة فنهاهم. وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القطر فقال: يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. يعني لو كنت في أبعد مكان في الأرض وأبعد مكان في نظرهم في ذلك الزمان كان الأندلس العالم القديم، فلو أنك في الأندلس وصليت عليه فإنه سوف يبلغه سلامك صلى الله عليه وسلم سلاما دائما إلى يوم الدين. وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. وقد روي في حديث: من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دامت لي في ذلك الكتاب. قال الحافظ ابن كثير: وليس هذا الحديث بالصحيح، بل عده الحافظ الذهبي موضوعا. وقد ذكر الخطيب البغدادي أنه رأى بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كثيرا اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة. قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا. يعني إن كان يكتب فالأقرب والأولى أنه كلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكتب لفظة صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكتبها فيتلفظ بها، يتلفظ بها كتابة. أما ما يفعل بعض البخلاء الذين يبخلون على أنفسهم بأن يأتوا بعض الرموز التي ما أنزل الله بها من سلطان، وما رأينا أحد من أهل العلم كعادة البخلاء يبخلون على أنفسهم، واضح؟ فيكتب صاد بين قوسين أو صل عم، فمن أين أتوا بهذا؟ هذا بخل وهذا شح على النفس بالثواب الجزيل من جراء الكتابة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل مما عده العلماء من مناقب وفضائل أهل الحديث أن أهل الحديث يعني من أشرف الناس مقاما، لأن من فضائلهم أنهم أكثر الناس ذكرا لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا أحد يكثر ذكر لفظ رسول الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل أهل الحديث المختصون في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية، يعني يكون أساسا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأتي به هذه التبعية في قولك اللهم صل على محمد وآله وأزواجه، فهذا جائز إجماعا. يعني جائز إجماعا أن تصلي أولا على النبي عليه السلام ثم تأتي بغيره تبعا. وأما استقلالا فجوزه قول: هل يجوز مثلا حين إذا ذكرت الشافعية مثلا أو ذكرت أبا بكر وعمر أن تقول صلى الله عليه مثلا، أقصد يعني أي نعم، هذا هو السؤال. وإن كان صدر المسألة في يعني هي في غير الأنبياء، خلاص على غير الأنبياء. طبعا أولا بالنسبة للأنبياء ممكن أن إذا يعني إذا ذكرت اسم نبي من الأنبياء مثلا فتقول صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، واضح؟ هذا مما يستحبه بعض العلماء. أما غير الأنبياء فإن كان تبعا كالصلاة على آله وأزواجه مثلا فهذا جائز إجماعا. وأما استقلالا كأن تقول اللهم صل على آله فجوزه قول بقول الله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وآية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وكرهه قوم الصلاة على غير النبي أو على غير الأنبياء استقلالا، كرهه قوم لكون صيغة الصلاة صارت شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال عمر صلى الله عليه

بمعنى انك يمكن ان تستعمله في الخطاب كما تقول لاخيك السلام عليك. اما في الغائب فلان عليه السلام او واحد يقول ابي مثلا عليه السلام فلا يستعمل في الغائب صفة عليه السلام، ولا يفرض به غير الانبياء، فلا يقام علي عليه السلام، وهذا شائع في كتب الشيعة طبعا. ويوجد عند بعض يعني اهل السنة استعمال هذه العبارة او التساهل فيها في الحقيقة، سواء في شأن علي او في شأن اهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبخاري نفسه فيه هذه الصيغة علي عليه السلام او فاطمة عليها السلام. نعم. فيقول واما السلام فقال الجويلي هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرض به غير الانبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في هذا الاحياء والاموات. واما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليك وسلام عليكم، او السلام عليك او عليكم. وقد غلب على كثير من النساخ الكتب ان يفرد عليا رضي الله تعالى عنه بان يقال عليه السلام من دون سائر الصحابه. قال والتسويه بينهم في ذلك اولى. وايضا من الناس من يخص عليا رضي الله عنه بقوله كرم الله وجهه، كرم الله وجهه، ويعللون ذلك بان عليا ما سجد لصنم قط، واضح يعني قبل الاسلام، والجواب ان كثير من الصحابه ما سجدوا لصنم قط، وواضح بجانب يعني ان هناك من الصحابه من هو افضل من علي كابي بكر وهم قطعا ابو بكر وعمر، والخلاف يعني في عثمان معروف، لكن الراجح ان ترتيبهم حسب ترتيب من خلاف ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين. على اي الاحوال، مع ان من علماء السنه من يفرد عليا عليه السلام، لكن الاقرب والله تعالى اعلم تجنب ذلك، بالذات ان عليا رضي الله تعالى عنه نحن نتاثر في الشيعه دون ان نشعر. احيانا الرافضه قبحه الله وذله الله، احيانا من غلوهم في الائمه وفي امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يفردون البعض في الاشياء كما في قولهم عليه السلام، فان صارت كانها يعني صارت من شعار الرافضه اذلهم الله. والتسوية بينهم في ذلك أولى كما قال الإمام الجويلي رحمه الله تعالى. ثم علق القاسمي قائلا والخطب سهل، مسألة سهلة، ومن رأى المروية في هذا الباب علم أن الأمر أوسع من أن يحرج فيه، على أن هذه المسألة من فروع تخصيص العرف وفيه بحث في الأصول. قال النووي رحمه الله تعالى إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يختصر على أحدهما، فلا يقل صلى الله عليه فقط ولا يقل عليه السلام فقط، وإنما الأدب أن يجمع بينهما، صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما. قال الرازي إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة إلى صلاتنا؟ نقول الصلاة عليه ليس لحاجته إليها، وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله تعالى، وإنما هو لإظهار تعظيمه صلى الله عليه وسلم، كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه، وإنما هو لإظهار تعظيمه منا رحمة بنا ليثيبنا عليه. ولهذا جاء في الحديث من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وقال القاسمي أيضا ويسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر الرحمة ببعثته والفضل ببدايته والمنة باختفاء هجيره وسنته والصلاح الأعظم برسالته والجهاد بالحق بسيرته ومكارم الأخلاق بحكمته وسعادة الدارين بدعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ما ذاق عارف سر شريعته وأشرقت وأشرق ضياه الحق على بصيرته فتعب في دنياه وآخرته. قال الرازي ذكر تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما للتأكيد ليكمل السلام عليه، يعني حتى لا

فلما جاءت هذه الايه عفي ذكر ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والاليه انما هي من البشر وقد صدرت منهم، فناسب التخطيط بهم والتاكيد. انتهى كلامه رحمه الله. ولما امر تعالى بالصلاه على نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي الثناء عليه وتمجيده وتعظيمه، بين وعيد من لا يرعاها بان يجرؤ على ضدها بقوله سبحانه: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، اي عذابا ينالون فيه الهوان والخزي. والمقصود من الايه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الله تعالى انما هو لتعظيمه لبيان قربه وكونه حبيبه، حتى كان ما يؤذيه يؤذيه، كما ان من يطيعه يطيع الله تبارك وتعالى. ان الذين يؤذون الله ورسوله، طبعا هذه الايه من الايات الكريمه التي تدل على شرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هنا ان الله فرق بين اذيه الرسول عليه السلام وبين اذيه المؤمنين والمؤمنات. ففي اذيه الرسول عليه السلام قرنها باسم الشريف، فقال تبارك وتعالى: ان الذين يؤذون الله ورسوله، جعله معه عليه الصلاه والسلام، فلان اذيه الرسول هي اذيه لله تبارك وتعالى. ان الذين يؤذون الله ورسوله، وان كان بعض العلماء قالوا اذيه الله بالاشراك به وبان ينسب اليه الولد والصاحبه ونحو ذلك مما يفعله المشركون، كما في الحديث يؤذيني ابن ادم او يكتمني ابن ادم وما كان له ان يكتمني. واضح. وبعض المفسرين كما ترون يقولون لا، المقصود اساسا الكلام على اذيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الله معه انما هو لتعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم ببيان قربه وكونه خليل الله، حتى كان ما يؤذيه يؤذي الله تبارك وتعالى، كما ان من يطيعه يطيع الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. وقد روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما انها نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين اتخذ صفيه بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وهذا في الحقيقه من افراد ما تشمله الايه، يعني هذا داخل في حكم الايه لكن هو من افرادها وليس في هذا خاصه. بل لو قيل انها عني بها من خاض في مساله زينب لكان اقرب لتقارب الايات في البال الواحد، مساله زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وتناسقها كسلسله واحده في تلك المسألة التي كانت المقصود الأعظم من السورة لتمامها، كما لا يخفى على من تذكرها. وبالجملة فاللفظ عام في كل ما يصاب به النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع المكروه، فيدخل المقصود من التنزيل دخولا أوليا، وعلى هذا فالأذية على حقيقتها. وقيل المراد بأذية الله ورسوله ارتكاب ما لا يرضيانه مجازا مرسلا، لأنه سبب أو لازم له، وإن كان بالنسبة إلى غيره فإنه كان في العلاقة وذكر الله والرسول على ظاهره. تكلم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل يعني على هذه الآية الكريمة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يقول: اختلف العلماء في آلية الله لماذا تكون، فقال الجمهور من العلماء: معناه بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه ووصفه بما لا يليق به كقول اليهود لعنهم الله، كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقول النصارى المسيح ابن الله، وقول المشركين الملائكة بنات الله والأصنام شركاءه. وفي صحيح البخاري قال الله تعالى: كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك وكتمني ولم يكن له ذلك. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن ادم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقولن احدكم: يا خيبة الدهر، فاني انا الدهر اقلب الليل ونهاره فاذا شئت قبضتهما. وفي بعض الروايات: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار، وهذا اخرجه مسلم. وقال عكرمه: آلية الله تبارك وتعالى تكون بالتطوير

وتشبه بفعل الله الذي انفرد به سبحانه وتعالى. هذا كلام القرطبي. وإن كان يعني من العلماء غرض عن ابن عباس أنه مر على رجل يصور هذه التصوير فيعني نهاه عن ذلك، فذكر الرجل وتعلم بأنه إنما هذا مصدر رزقه، يعني أباح له أن يصور ما لا روح فيه كالفجر والسماء والسحاب ونظر السماء الطبيعية، يعني قالوا لا حرج في ذلك والله تبارك وتعالى أعلم. فيا ليتنا يعني حتى نقف عند قول ابن عباس ونكف عن التساهل في أمر التصوير. وقال السرقة إن الآية على حذف مراد إن الذين يبغون الله يعني أولياء الله، وأما آلية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كل ما يوليه من الأقوال في غير معنى واحد ومن الأفعال أيضا، يعني أي شيء مما يولي رسول الله عليه الصلاة والسلام فينبغي أن يعني يدخل في هذه الآية. مجنون. وأما الفعل فكسر رباعيته وسدي وجهه يوم رفض، وبمكة إلقاء السلا على ظهره وهو ساجد إلى غير ذلك. وقال ابن عباس نزلت في الذين طعنوا عليه حين استفر صفية بنت حجيج وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات. تأملوا الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله ولم يقل بماذا، وإنما قال الذين يؤذون الله ورسوله مطلقا أعلاهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم قال في حق المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات قيدها فقال بغير ما اكتسب، لأن ممكن المؤمن يؤذى لكن يؤذى بحق، يؤذى بسبب أنه شيء اكتسبه مثلا يعني سرق مثلا فقطع يده أو عقب أي نوع من العقوبة التي فيها آلية له وهو مؤمن، فهذه قد تكون بحق. يقول وأطلق أو أطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق أبدا، كل آلية لله والرسول هي بغير حق قطع، وأما إيذاء المؤمنين فمنه ومنه، منه ما يكون بحق ومنه إيه؟ ما يكون بغير حق، ولذلك قيده بقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب. أما أن تؤذي المؤمن بما اكتسب فهذا أمر آخر. من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعن في تأمير أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، فقد ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في امرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخريقا بالإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، وذلك كان يلقب الحس ابن الحس. وهذا البعث والله تعالى أعلم هو الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسامة وأمره عليهم وأمره أن يغزو أبنى وهي القرية التي عند موسى، الموضع الذي قتل فيه زيد أبوه مع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فأمره أن يأخذ بسأر أبيه فطعن من في قلبه ريب في امرته من حيث إنه كان من الموالي ومن حيث إنه كان صغير السن لأنه كان إذاك ابن 18 سنة، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرج هذا البعث عن المدينة ولم ينفصل بعد عنها، فنفذه أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي في هذا الحديث أوضح دليل على جواز إمامة المولى والمفضول على غيرهما ما عدا الإمامة الكبرى الخلافة فقط، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تامر سالما مولى أبي حريثة على الصلاة بقباء، فكان يؤمهم وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من كبراء قريش. وروى الصحيح عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر في عثمان وكان عمر يستعملهم على مكة فقال من استعملت على هذه الوادي؟

يقول ايه؟ وكان ابن عون لا يكري الحوانيت الا من اهل الذمه لما فيه من الروعه عند كر الحول، فرحمه الله ورضي عنه. يعني لانه كان يعني يعرف صاحب الايجار، يعني بتيجي السنه بتلف ولفها كل سنه ايجار، فاول ما يبدا الحول الناس طبعا المؤمن يبقى عنده نوع من الروعه والخوف، يجي صاحب المحل يطلب بقى الاجره. واضح؟ فهو دعايه للشعور المسلم في هذه اللحظة عند كر الحول وما يصيبه من الروعة والفزع. واضح؟ فهو يعني كان لا يكري إلا لأهل الذمة، حتى لو حصل من نوع من الترويع يحصل في أهل الذمة وليس في المسلمين. طبعا احنا في هذا الزمان يعني مثل هذه الأخلاق المثالية، يعني يا ليتنا نقتصر فقط على كف الأذى، يا ريت الإنسان بس يكف الأذى مش يحسن، كما قال الشاعر إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. يعني إحنا في زمان دلوقتي الإنسان الفاضل هو الذي لا يؤذي مش اللي يحسن للناس، بس يكف شره عن الناس. إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال، الكف فقط وليس الفعل الحسن. وقال الآخر خلنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه، لحاتم الطائي. خلنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. ولما بين تعالى سوء حال المؤذين زجرا لهم عن الإيذاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بعض المتأذين منهم بما يدفع إيذاءهم في الجملة من الستر والتميز عن مواقع الإيذاء، بقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني تأمل ما في ذلك من العبرة. يعني أولا حرم الله سبحانه وتعالى وتوحد على أذية المؤمن، وإن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا منيرا، فحرم على المؤذي أن يؤذي. ومع ذلك أمر المؤمنين بشريعة تكف عنهم هذا الأذى على الجهة الأخرى، لأن الكلام هنا يعني كما هو معروف كان بعض المنافقين في المدينة، طبعا ما كانت هناك يعني أماكن الخلاء داخل البيوت، العرب كانت تستنكف من ذلك، فكان الخروج للخلاء يكون في أماكن إيه ضعيفة، فكان بعض المنافقين يتربطون بالنساء إذا أرادت أن تمر في هذه الأماكن لقضاء الحاجة أو لغير ذلك من الحاجات، فيتعرض هؤلاء المنافقون بالمعاكسة لهؤلاء الفتاة، فكان منهم الإماء ومنهن فيه الحرائق، فكانت الحرائق في ذلك الوقت قد تخرج كثيفة الوجه، فكانوا هم يتحججون ويقولون إيه بعد ما يعني يحصل منهم نوع من الأذية أو المغازلة أو المعاكسة لبعض الجوائر الفتيات، فيقولون حسبناها أمة، حسبناها أمة، لأنه جاء كان سافرا، حسبناها أمة. فأنزل الله هذه الآية آمرا المؤمنات الحرائق بتغطية جميع أبدانهن بما في ذلك الوجه والكفين. واضح؟ طيب قد يقول قائل يعني هل معنى ذلك أن الشريعة أباحت معاكسة الأمة؟ لا، ما أباح ذلك، لكن هذا الحكم يعني المنع من ذلك يؤخذ من من من إيه؟ من نص آخر، خاصة إذا أكملنا زيادة الآيات. الآيات بعد ذلك توعدت هؤلاء المنافقين، أولا بدأت في إيه؟ بهذا الوعيد: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا أمر ترويع لهم أو إيه؟ زجر لهم عن الأذى. ثم جاءت الآية باتخاذ هذا الإجراء: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين في حق الحرائق. أما في حق الإماء أو الحرائق أيضا جاءت الآية بعدها إيه؟ لئن لم ينتهي، لئن لم ينتهي الذين في قلوبهم، لئن لم ينتهي، لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض، لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة والذين في نعم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. تهديد بالنفي، تهديد لهم بالنفي، فهذا فيه حماية أيضا